لكم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Do not stand for prayer within it, ever. A mosque founded on righteousness from the first day is more worthy for you to stand in. Within it are men who love to purify themselves, and Allah loves those who purify themselves.